هل يجز الشارب كله أم الزائد على الشفة النازل على الفم؟ لا يجز كله، يجز كله وينهك، يعني بحيث يعني يكون يعني لا يبقى منه إلا القليل.